عواقبها الموت واحد ولا عند الحذر جالي إن المنية إذا مدت مخالبها تدرك لو كنت في جو السماء يالله من مزنة هبت هبايبها رعدها بات له في البحر زلزالي ريح العوالي من المنشات جاذبها جذب الدلي من جذا مطوية الجالي ديمومة سبلت ورخت ذوايبها وانهلي منها غزير الوبل همالي تسقي ديار عزيز الوقت حاربها ما عاد فيها البعض الناس منزالي يا رب توبه روحي لا تعذبها بيوم القيامة إذا ما ضاقت أعمالي وازكى صلاة على المختار نوهبها شفيعنا يوم حشر فيها